بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا قوله تفسير قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به إلى آخر الآيات. ما معنى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب؟ ما المقصود بالأماني؟ يعني ليس بتمنيكم ما يتمناه فلان ولا فلان، إنما العبرة بالعمل الصالح. ومن عمل السوء نعم جزي به. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذه الآية جمعت شرطي العمل. ما هما عندك؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أخذ من قوله ماذا؟ من أي وجه في الآية دل على الإخلاص؟ عندك من سيجيب؟ أسلم وجهه لله، فقوله أسلم وجهه لله أفاد الإخلاص بقوله لله. وهو محسن الاتباع. لما نزلت الآية شقت على المسلمين، من أي وجه في الآية حصل فيه المشقة؟ أي موضع في الآية جعل عبد الرزاق من يعمل سوءا يجز به؟ نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، من يعمل سوءا يجز به. شق عليهم يعني كل سوء وكل معصية يعملونها يجزون بها. فبماذا أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كل ما يصيب المؤمن من مصائب فهي مما يكفر به من الخطايا. هذا والمسلم أيضا له أعمال صالحة يكفر الله بها الذنوب، فرائض الدين كلها مكفرات، الأعمال الصالحة مكفرات، التوبة والاستغفار من أعظم المكفرات. التوبة والاستغفار تكفر الصغير والكبير، لكن توبة صادقة استغفار صادق. فكثيرا من أو فكثير من الناس قد يستغفر الله بلسانه وليس في قلبه ندم، يفعل المعصية ويقيم عليها ويقول استغفر الله وهو مقيم على المعصية. هذا ليس باستغفار صادق من القلب. الاستغفار والتوبة الصادقة يصحبها الإقلاع من الذنب والعزم على عدم الرجوع إليه، ندم. واستغفار مع اعتراف بالخطأ والإقلاع عنه. قال المؤلف حفظ الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وما يتلى عليكم في الكتاب أي في القرآن في يتامى النساء، هي ما تقدم في أول السورة. وما يتلى عليكم في الكتاب أي في القرآن العظيم في يتامى النساء، ما تقدم في أول السورة. في أي آية؟ إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا لكم ما طاب لكم من النساء. المقصود بذلك يتامى النساء. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي لا تعدل في مهرها، فتزوج ما شئت من النساء سواها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية التي في أول السورة، فأنزل الله هذه الآية زيادة بيان فيها، لأن الآية التي في أول السورة كانت مجملة تحتاج إلى بيان. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة. فاستفتى الصحابة عن هذه الآية وعن تزوج اليتيمات، فنزلت هذه الآية فيها زيادة بيان. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، يعني قد يكون وليها هو ابن عمها فيرغب في الزواج بها، ما يريد أن يعطيها مهرا كبيرا لأنه قد قام عليها، فيرغب أن ينكحها دون أن يعطيها مالا كما تعطى النساء، فنهاه الله عن ذلك إلا أن يقوم فيها بالقسط، وإلا فليتزوج من النساء سواها ما شاء مثنى وثلاثة ورباع، وإن خفضوا له في المهر. أما اليتيمة فلا ينقصها عن سنة نسائها. وترغبون أن تنكحوهن، وفسر أيضا قول وترغبون أن تنكحوهن أي ترغب عن نكاحها إذا كانت قليلة المال وقليلة الجمال، إذا كانت قليلة الجمال ما ترغب في الزواج بها، وتحبسها عن الزواج بغيرها حتى لا يأخذ مالها عليك. فحالتان فسر وترغبون أن تنكحوهن رغبته فيها من غير أن يقسط في صداقها، وحالة ثانية وترغبون أن تنكحوهن أي ترغب عن نكاحها، ما تريد أن تتزوجها ولا تريد أن تزوجها غيرك حتى لا يأخذ حتى لا يذهب بمالها، فكلاهما ظلم. وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين، معطوف على يتامى النساء، نعم معطوف على ويستفتونك في النساء ويستفتونك أيضا في المستضعفين. والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ويستفتونك في النساء ويستفتونك في المستضعفين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره، قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو الهبار، قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة، قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، قالت هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، قد شركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها أي يرغب هنا عن نكاح ما يريد نكاحها، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها. فنزلت هذه الآية، إذن هذا أحد التفسيرين، وقد فسرت عائشة الآية بالتفسيرين بهذا وهذا. ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها، فنزلت هذه الآية. وكذلك رواه مسلم عن أبي كريب وعن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي أسامة، وقال ابن أبي حاتم قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم على أخبرنا ابن وهب